وما هي إلا أيام قليلات ويهل هلال شهر رمضان. ولربما كان هذا الشهر عند أكثرنا ليس هو رمضان الأول في حياته، وربما قدم بعضنا صيام عشرة رمضانات أو أقل من ذلك أو أكثر، ولكنه ربما يكون رمضان الأخير في حياتنا. فإن تبليغنا شهر رمضان هذه السنة لا يستلزم أن نبلغه السنة القادمة، وإن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا فيه أبوابا عظيمة للمغفرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم هي الخطيئات والسيئات التي نتبرطخنا بها في الأيام والليالي الفارقات، وهذا مغتسل بارد وشراب، وباب الخيرات مفتوح، وسوق للرحمات رائجة. فاحتملوا فسحة أعمالكم بعقد عزائمكم على استقبال رمضان بإحسان الأعمال. فإن استقبال رمضان بجمع الطعام والازدياد من الحطام وانتظار المسلسلات قرار أيما عار، فهي عيشة الحياة الذي يشاركنا فيها ولا نرتفع إلى الآدمية السامية والإنسانية العالية والمحمدية الصادقة والإسلامية التامة إلا بأن ندرك أن الله عز وجل جعل شهر رمضان لنتوب إلى الله ونرجع إلى الله ونتطهر من ذنوبنا ونستكثر من حسناتنا. فنسأله سبحانه أن يرد في أعمالنا ويبلغنا جميعا شهر رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.